نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. نحييكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. شيخ حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: ما أسباب البركة في الطعام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسباب البركة في الطعام ثلاثة كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. فالسبب الأول تكثير الأيدي على الطعام، لأن كثرة الأيدي سبب لكثرة ذكر الله تعالى، فإذا سمى كل واحد من الآكلين حصلت البركة. والسبب الثاني التسمية عند الطعام، فإنها من أسباب بركة الطعام، لأنها تمنع مشاركة الشيطان. وقد شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تتفرقون. قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. السبب الثالث من أسباب البركة ألا يأكل من أعلى الصحفة، فإن ذلك من أسباب نزع البركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. وهذا يدل على أن أكل الإنسان من أعلى الصحفة أو من أعلى الإناء سبب لنزع البركة منه. وعلى هذا فأسباب حصول البركة في الطعام ثلاثة: التسمية، وهذا أمر قولي، وكثرة الأيدي، والثالث ألا يأكل من أعلى الطعام، وهذان أمران فعليان. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول شيخنا بارك الله فيكم، يقول: إذا أودع الإنسان وديعة فهل يجوز له أن يستعملها بدون إذن مالكها؟ الوديعة أمانة عند المودع، لقول الله عز وجل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن لازم أدائها أن يحفظها في حرز مثلها، وأن لا يتعدى فيها أو يفرط. والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. واستعمال الوديعة بغير إذن مالكها من التعدي، وحينئذ يكون ضامنا إذا حصل فيها تلف، بل إنه بمجرد استعمالها من غير إذن تنتقل يده من الأمانة إلى الخيانة، فيكون ضامنا مطلقا ولو لم يتعد أو يفرط، لأنه كالغاصب. وأما إذا أذن للمودع في استعمال الوديعة فإن كانت الوديعة مالا فهو قرض، وإن كانت الوديعة عينا فهي عرية. فلو أودعه مالا وقال له إن احتجت فلا حرج أن تنتفع بهذا المال فإنه يعتبر قرضا، ولو أودعه عينا كسيارة ونحوها وأذن له في استعمالها فحكمها حكم العارية. نعم، أحسن الله إليكم شيخ سامي وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شخص عليه ديون ثم مات، فهل تحل هذه الديون بسبب موته ويطالب بها الورثة؟ إذا مات الإنسان وعليه دين فإن هذا الدين لا يحل ولا يطالب به الورثة بأحد شرطين: الأول أن يوثق الورثة هذا الدين برهن يحرز، أي أن يكون الرهن مساويا للدين أو أكثر منه، كما لو كان الدين 100,000 ورهنه بيتا يساوي هذا القدر أو يزيد عليه. والشرط الثاني أن يكون هناك كفيل مليء، أي أنه قادر على الوفاء بماله وحاله وقاله، فيكون قادرا على الوفاء بماله، أي ألا يكون هذا الكفيل معسرا، ويكون قادرا بحاله بأن تمكن مطالبته ومحاكمته، وأن يكون قادرا بقوله أي بقاله بأن لا يكون مماطلا. وإنما لا يحل الدين في هاتين الحالين لأن الأجل حق للمدين الذي هو الميت، فلا يزول هذا الحق بمجرد موته بل ينتقل إلى الورثة، والورثة قد ورثوا التركة بأعيانها وحقوقها وأوصافها، ومن حقوقها الأجل، فيثبت لهم كما يثبت لمورثهم في حال حياته. نعم، أحسن الله لكم شيخ بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجب إخبار الشخص الفقير عند دفع الزكاة إليه أنها زكاة؟ إذا كان يعلم أهليته واستحقاقه للزكاة وأن من عادته أنه يقبل الزكاة فحينئذ يكره إخباره أنها زكاة، لأن فيه تخجيلا له وتبكيتا له، والمقصود حاصل بالدفع دون الحاجة إلى قوله إنها زكاة، فما دام يعلم أنه مستحق للزكاة وأنه ممن اعتاد أخذ الزكاة فإنه يدفعه إليها من غير أن يخبره أنها زكاة. وأما إذا كان يعلم أن هذا الشخص الذي هو أهل للزكاة ومستحق لها أن من عادته أنه لا يقبل الزكاة وأنه يتعفف ويردها ولو كان محتاجا إليها، فلا بد حينئذ من إعلامه وإخباره، لأنه إذا لم يعلم لم تدخل في ملكه، لأنه لا يقبل الزكاة ظاهرا، وإذا لم تدخل في ملكه لم تبرأ ذمة المزكي، وحينئذ لا يجزئه دفعها إليه. وهذه المسألة لها ثلاث حالات: الحال الأولى أن يعلم صاحب الزكاة أن هذا المستحق يقبل الزكاة فيعطيه إياها من غير إخبار وإعلام، لأن إخباره وإعلامه ربما خجله. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: من علم أهلية آخر كره إعلامه. والحال الثانية أن يعلم أنه لا يقبل الزكاة وأنه يتعفف عنها، ففي هذه الحال لا بد من إخباره وإعلامه لما تقدم. والحال الثالثة أن يجهل الأمر، هل هذا الشخص من الذين يقبلون الزكاة أو من الذين لا يقبلونها. فالأصل الإجزاء، فما دام أنه مستحق للزكاة فالأصل أنه يقبلها، والإنسان ليس له إلا الظاهر، فحينئذ يدفعها إليه من غير إخبار وإعلام أنها زكاة. نعم، أحسن الله لكم شيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: ما الفرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع؟ ملك المنفعة أعم من ملك الانتفاع، والفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن مالك المنفعة يملك الانتفاع بها بنفسه وبغيره، سواء كان ذلك بأجرة أم بغير أجرة، فيملك المعاوضة عليها بتأجيرها أو إعارتها ونحو ذلك، بخلاف مالك الانتفاع فإنه يملك الانتفاع بها فقط كالمستعير، فقد أبيح له الانتفاع فليس له أن يعير أو أن يؤجر. والفرق الثاني أن ملك المنفعة عقد لازم كالبيع والإجارة، وأما ملك الانتفاع فليس بلازم، فله الفسخ إلا أن تكون مؤقتة أو كان عليه ضرر في الفسخ كالعارية مثلا، فإذا أعاره سيارة مدة معلومة فليس له، أعني للمعير، أن يفسخ ما دامت المدة باقية. وكذلك أيضا لو كان في الفسخ ضرر على المستعير فليس له أن يفسخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهناك فرق ثالث أيضا، أن مالك المنفعة لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط، وأما مالك الانتفاع فإنه يضمن مطلقا على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولكن القول الراجح أنه لا فرق بينهما، فلا ضمان عليهما إلا بتعد أو تفريط، لأن كل منهما أمين، والأمين هو كل من حصلت العين تحت يده بإذن إما من الشارع وإما من المالك، وكل أمين فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. لا فرق في ذلك بين المستأجر والمودع والمرتهن والمستعير وغيرهم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل هناك مواضع يسن فيها تخفيف الصلاة؟ قد وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف الصلاة في مواضع، فمنها أولا سنة الفجر، فالمشروع تخفيفها لما ثبت في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففها، تعني سنة الفجر، حتى أقول أقرأ بأم الكتاب. ثانيا افتتاح قيام الليل، فالسنة أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. ثالثا من المواضع تحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما لأجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. رابعا من المواضع ركعتا الطواف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففها، ولأجل أن يفسح المجال لمن أراد أن يصلي في هذا الموضع خلف المقام. خامسا إذا سمع صياح الصبي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وأريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مخافة أن تفتتن أمه. سادسا الركعتان قبل المغرب، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري ويصلون ركعتين. قال أنس رضي الله عنه ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، أي زمن طويل، وهذا يدل على تخفيف هاتين الركعتين. سابعا من المواضع إذا شرع في نفل وقد أقيمت صلاة الجماعة فإنه يسن أن يخفف هذا النفل لئلا يفوته شيء من صلاة الجماعة. ثامنا من المواضع الركعتان بعد الوتر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوتر ركعتين أحيانا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هاتين الركعتين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية وختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا، وشكر الله لكم أحبة المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. من أراد طرح سؤاله على الشيخ سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.